لا تقبل توبته، وهو المشهور من المذهب، لأن كفره عظيم، وذلك بكونه مفسدا في الأرض معتديا على الخلق، فلا يمكن أن نقبل توبته. ولكننا قد بينا القول الراجح، وأن جميع أهل الكفر تقبل توبته، لكن الساحر ننظر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعا لا سرا ولا علنا فإننا لا نتعرض له، والله على كل شيء قدير، قد يهديه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تاب أماما ولكنه في السر يتعاطى هذا العمل فإنه يجب قتله، يجب أن يقتل دفعا لشره وفساده. نعم. تقبل توبته ويقع عنه قتل كما في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لو سب النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه محمد بن عبد الله نعم. لم يكفر ولم يجب عليه القتل. نعم. وإننا قلنا بوجوب القتل والكفر لأنه رسول الله والرسالة حق لله. نعم. والله عز وجل يعفو عن حقه. نعم صحيح، لكنه بوصفه رسولا صار محترما، هو شخصية صار محترما، فإذا كان محترما شخصيا بسبب الرسالة أيضا فإننا لا ندري عن إسقاط حقه. نعم. الحد لا يسقط عن أحد، الله عز وجل إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله داخل الآيات، وهذه الآية استدلنا بها في الذي نهى قريب. فأيضا الشيخ السحرة للمسلمين في الأرض كيف؟ لكن قال الله تعالى في المسلمين في الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. طيب قدرنا عليه، تاب لما أجينا به قلنا سنقتله لأن في الكافر أظهر التوبة. طيب الذي يقع طيب هذا يقع طيب مو كافر؟ لا لو قدرنا عليه إذا بعد أن نقدر عليه لو تاب ما نقبل التوبة، لأن هذا حد. ولاحظ هذه المسألة أيضا يجب التنبه لها، القتل في الردة ليس حدا، ولهذا لو تاب المرتد بعد القدرة عليه إيش قبلنا توبته، ولهذا نستجيب في بعض الأحيان. أما الحدود فإذا بلغت السلطان فلا يمكن إسقاطه حتى لو كان. طيب من الآية سبحان الله عز وجل ذكرت الآية حاربنا الله ورسوله، المحاربة من هذه هي بالسبب، محاربة بإخافة المسلمين. نعم. كان العتاب المفكر عن استغاثة غير الله وعندما تبين له رجع، هل يلزمه الانتساب والشهادة مرة أخرى يعني تبقى فقط قول الله؟ فهمت الكلام؟ خلاصة هل المرتد إذا رجع الإسلام هل يلزمه الانتساب؟ هذا ينبني على وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، والمسألة فيها للعلماء قولات، وأظهر الأقوال أنه يستحب أن يغتسل وليس بواجب لكل حكيم سواء أصليا أم مرتدا. نعم. هذه تأتي في فوائد الحديث إن شاء الله. إيه أبغى قتل أم ولد. لا تقبل توبة. من قال؟ وتقبل. إيه يقتل وهذا. يقتل وهذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل. أنت لا تظن أن معنى ذلك أن سب الله أعظم من سب الرسول، لا تظن هذا، لا شك أن سب الله أعظم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن سبه كفرا إلا لأنه رسول الله، لكن لما كان سب الرسول حقا يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عفى عنه، أما الله على القدر إن أنه عفا. نعم. لا. الذين يسبون العلماء لا يكفرون، لكنهم إن كانوا متأولين، كانوا متأولين فهم وليات، وإن كانوا معتدين فهم ضلال. ها؟ لا لا لا. نعم. حكم في سبيل سنة بدريس السلام، أو يعني ليش من جميع الأنبياء؟ جميع الأنبياء. الله إن القياس من جميع الأنبياء هكذا. إنه وقد يقال إن الفرض إن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنسان الآن، واجب عليه اتباعه واحترامه وتعظيمه. أما الرسل السابقون فإنه لا يجب عليه اتباعهم، فتكون يعني هيبتهم في النفوس أقل من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أنه لا فرق. نعم. إيش؟ أورد مورد. نعم. فعلى هذا لو تابع الصفر صلى الله عليه وسلم نرد عليه بأننا لا نعلم أنه سمح عن هذا. ما نعلم، قد لا يسمح بسبب من الأسباب. قال كلامنا في الصحابة يشمل أحد الصحابة أم الصحابة جملة عموما؟ وأحد الصحابة لا، أحد الصحابة ينظر إذا سب أحد الصحابة بما لا يتعلق بدينه وخلقه، مثل أن يقول إنه بخيل أو جبان أو ما شابه ذلك، فهذا يعذر تعذيرا بليغا، لأن أدنى ما نقول فيه أنه غيبة، غيبة لميت. وأما إذا كان يتعلق بدينه يعني يكون إنه فسق أو بخلقه فهذا لا سيما في الصحابة الذين أجمعت الأمة على ثناء عليهم. بعض الصحابة لا شك أنه حصل منهم ما حصل، مثل الذي شرب الخمر حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي زنى عز بن مالك رضي الله عنه، لكن الحد كفر. في الوجه الحديث الجديد مقبول بسبب الصحابي وعمل في الروايات الحديثة. أي نعم، لكن هذا من أخطأ الناس، لأن أيضا طعن في أبي هريرة في حديثه، هذا طعن في الشريعة. أبو هريرة رضي الله عنه نقل من الشريعة شيئا كثيرا. نعم. سعد بن سعود. نعم. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاد النبي إن قد عندي نسبتهم إليه فهو لا شك أنه كافر، وإن سبهم غير ذلك هم كغير من الصحابة، لكن لا شك أن لهم حقا أكثر من الصحابة لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ما سبح الصحابة أنهم غيبة لمن؟ نعم. هل هذه علة تجري على مطلقا كل من غضب هذا غيب معزر؟ نعم، لولي الأمن أن يعزره، لكنه ليس كتأكد سب الصحابة. نعم. إيش؟ إيش؟ لا، ما جاء هذا. لا ما هو صحيح. لا، إذا ارتد الإنسان ومعه زوجته فإنه لا ينفصل النكاح، بل يمهل حتى تنقضي العدة، لأنه يفرق بينه وبين المرأة وتعتد، فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدة فهي زوجته. اسمع، وإن لم يعد فإنه

أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. كان بالأول الأعرابي أتاه مئة شاة وليدة وامرأته سالم من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأتي امرأة الأعرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة لماذا؟ قال العلماء يجلد بسوط لا جديد ولا خلق. يقول أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.